وقد اختلفت تعاريف السلف في معنى حسن الخلق. قال ابن رجب، وكلها يكمل بعضها بعضا، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وقد روي عن السلف تفسير حسن الخلق، فعن الحسن قال: حسن الخلق الكرم والبذلة أو البذلة والاحتمال. يقول حسن الخلق الكرم معروف، والبذلة أي بذل المعروف والإحسان والمال، والاحتمال أي احتمال أذى الناس. وعن الشعبي قال: حسن الخلق البذلة والعطية والبشر الحسن. البذلة والعطية، قد تكون العطية لمن يعرفهم، والبذلة أعم، والبشر الحسن أي يبش في وجوه الناس. وعن المبارك قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال الإمام أحمد: حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحتد. وهذا في الحقيقة من أعظم علامات حسن الخلق، بأن يملك الإنسان نفسه عند الغضب فلا يغضب. فإذا جمعت هذا مع قول ابن المبارك أن لا تغضب، ثم بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، فقد جمعت الأخلاق كلها. وعنه أنه قال: حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس. واحتمال ما يكون من الناس يقتضي ترك الغضب، وإلا الذي يغضب لا يحتمل. وقال إسحاق بن راهوي: هو بسط الوجه وأن لا تغضب. هو بسط الوجه وأن لا تغضب. ثم ذكر بعض الأحاديث التي تدل على هذه المعاني التي استنبط العلماء منها هذه الأقوال. قال: وفي المسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عمن شتمك. وهذا في الحقيقة بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. قال: وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ وفي رواية سأله قال: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. هنا قال: ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وخرج الطبراني من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذه الأحاديث كلها صحيحة، وهناك أحاديث فيها ضعف أعرضت عنها يرحمكم الله.